طيب لازم نجيب له حاجة ما يعرفهاش. ايه يا زين العابدين؟ زين العابدين يا زين العابدين. طيب انا عشقت. لا غلط. معرفش اي حاجه كده فيها قفله كده حلوه. هو بيقول لي انها من زي في نباتي. من زي في نباتي. انا ما باكلش اتولدت ساعه ما اتعمل. ما تحسبش دي. طيب يا استاذ صلاح الحقيقه متشكرين جدا جدا ونشكرك على انك فتحت الفرحه دي. شكرا والى اللقاء. اعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الاذاعه، وبعد أن استمتعنا ببرنامج جرب حظك للإذاعي القدير الأستاذ طاهر أبو زيد مع فنان الكاريكاتير والشاعر صلاح جاهين، نكون قد وصلنا لنهاية سهرتنا. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.